بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. وبعد، فهذا بعون الله عز وجل الدرس الأول في شرح لمعة الاعتقاد للإمام الموفق عبد الله بن قدامة المقدسي، وسيكون درسنا بين يدي هذا الدرس في هذا اليوم مجموعة مقدمات حول منهج أهل السنة والجماعة وبداية الانحراف عن هذا المنهج، ثم بعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في شرح هذا الكتاب وما يتعلق به. وهذه المقدمة يمكن أن نقسمها إلى 5 أقسام: مقدمة حول فضل طلب العلم وأهميته، طبعا مقدمات مختصرة، ومقدمة إشارة إلى حديث افتراق هذه الأمة، ثم بعد ذلك الكلام عن يعني أو وقفة حول تسلسل ظهور الفرق أو ظهور الانحراف، ثم بعد ذلك إشارة إلى التعريف بمصطلحي أهل السنة والجماعة، ثم قواعد في منهج أهل السنة. كل هذا يعني مجرد إلماحة ومرور سريع دون الدخول في كثير من التفصيلات إلا ما يقتضيها يعني الحوار، وأيضا سأستخدم بعض الحوار وإعطاء فرصة للإخوة في سؤالهم حول إيضاح بعض النقاط ونحو ذلك. يعني يكفي في فضل العلم الحقيقة يعني أن الآيات الكثيرة مثل قوله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبوب الإمام البخاري في صحيح باب فضل العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر قول سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وكذلك ما ثبت في الحديث الصحيح ببعض طرقه قول صلى الله عليه وسلم يعني أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وكذلك أيضا الحث على طلب العلم والتحذير من أن يطلب الإنسان العلم الشرعي لغير وجه الله عز وجل، وثبت في بعض الروايات مثل قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرفا من الدنيا أو عرضا من الدنيا لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. فهذا تحذير كبير لمن يكون يعني قصده في طلب العلم غير الله عز وجل أو أغراض دنيوية أو منصب أو هوى معين، فهذا لا شك أنه خطير جدا وصاحبه متوعد أكثر. وتعرفون أيضا الحديث الطويل في صحيح مسلم اللي يقول تعلم قرأت القرآن ليقال قارئ ونحو ذلك، ولا يخفى عليكم أمثال هذا. الحقيقة أهل العلم أيضا تكلموا في هذا الباب وذكروا أن النصوص في فضل العلم وأهله تنصب بالدرجة الأولى على فضل العلم الشرعي، علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلم العقيدة وعلم الفقه، كل ما تصح به العقيدة أو يصح به العمل فكل فضل ذكر بالقرآن وفي الأحاديث فهو بالدرجة الأولى ينصب إلى هذا، ولا ينفى غيره، إنما هذا علم الشرعي قسم منه من فروض الأعيان وقسم منه من فروض الكفايات على حسب حال المتعلم يعني. لكن قال العلماء، قال الإمام ابن القيم رحمه الله والإمام النووي الإمام القيم في مفتاح دار السعادة والإمام النووي في مقدمة المجموع أن كل أحاديث أو آيات أو نصوص وردت في فضل العلم وأهله، فالمقصود العلم الذي يقود إلى العمل ليس مجرد المعلومات في الثقافة العامة. ولذلك ذاك قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله إنما فضل العلم لأن به يتقى الله، وإلا كان كسائر الأشياء، يتحول العلم إلى مجرد ثقافة عامة وردود ونقاشات ولا يؤثر على سلوك الإنسان وأخلاقه وعبادته، فهذا في بعض الحالات قد يكون ضرره أكبر من نفعه. كذلك يعني بناء على ذلك رأينا الحقيقة علماء السلف وعلماء الأمة جمعوا بين العلم والعمل. يعني لو أخذنا مثال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، قال عنه الإمام الشافعي وبينهما معاصرة، قال: خرجت من بغداد فما تركت فيها رجلا أعلم ولا أفقه ولا أزهد ولا أورع من أحمد بن حنبل. يعني ليس مجرد عالم وفقيه، بل ما يعرف أصلا أعلم منه ولا أفقه منه، وكذلك ليس مجرد عالم وفقيه ولكن أيضا يعني لا يعرف أزهد منه ولا أورع منه. فجمع هذه الأمور، وهذه بتوفيق الله عز وجل يعني كانت يعني سببا في صموده وصبره أيام المحنة، ومن ثم أثره العظيم على الأمة الإسلامية فيما بعد. حتى ذكر الإمام علي بن المديني يعني شبه ثبات الإمام بن حنبل أمام أيام محنة خلق القرآن بموقف أبي بكر رضي الله عنه أيام الردة. كانت فتنة كبيرة بين سيطرة المذهب الفلسفي الكلامي أو يعني سيطرة مذهب أهل السنة والجماعة مذهب أهل الحديث. كذلك يعني الإمام الشافعي رحمه الله من الأئمة الكبار الذين عرفوا بعمق علمهم وتجديدهم في العلوم الشرعية، وكذلك قوة يعني سلوكهم وأخلاقهم وعبادتهم. الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من أسس علم أصول الفقه في كتابه العظيم الرسالة، وكانت يعني من الكتب المتقدمة العميقة في تأليفها والتي اعتمد عليها كل من كتب بعده في هذا الميدان. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يجري الحق على قلبه ولسانه. ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يجري الحق على قلبه ولسانه، يعني قمة التجرد، حب الحق. وبعض الروايات عنه تقول: ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ وبهدف، أو ما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي ظهر الحق على لساني أو على لسانه. وكما عبر أحد السلف عن يعني قال: ليكن يعني عند مناظرتك لمخالفك ليكن حالك معه كحال ناشد ضالة، لا يفرق أن يعني توجد الضالة على يديها وعلى يد من يعاونه. يعني من يوضح هذا المقولة، إيش المقصود فيها؟ يلا شباب نبيكم تحركوني. يعني عندك تجرد البحث عن الحق، يعني أنت الآن نفترض أنا الآن ضاع جوالك أو مفتاح السيارة يعني وأنت تبحث عنها أنت وزميلك، هل عندك مشكلة أنت اللي وجدته ولا زميلك؟ لا إشكال. فكون في بحثك عن الحق هكذا، لما يكون بينك وبين يعني شخص مخالف لك ويأتي بالحجة والدليل وأن تأتي بالحجة والدليل، ينبغي أن لا يعني تتضايق أو يعني إذا يعني صار الحجة والدليل معه فالأمر يسير. يكون عندك إخلاص وعندك تجرد وحرص على البحث عن الحق. فهذا جانب يعني الحقيقة. وإذا تأملنا سير أئمة أهل السنة، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الشافعي، الإمام البخاري، الإمام الحسن البصري، سفيان الثوري، فضلا عن أئمة الصحابة والعلماء، لوجدنا عجبا من السلوك والعبادة والزهد والخلق. وبهذا سادوا وأثروا. ننظر الأئمة الأربعة، وننظر يعني البخاري ومسلم وغيره يعني بعد وفاتهم بألف سنة ونحو ذلك، كل مسلم على وجه الأرض يكاد يعني يعرف هؤلاء. ولذلك نقل عن بعض السلف، أما أبي حنيفة أو غيره أنا لا أذكر الآن، وقال سيار الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه. فقرأت تراجم علماء السلف وعلماء الحديث أيضا تعطي شيئا من التأثير النفسي، تدارسهم وتدارس يعني أخذ عبر من سلوك ومن حياته. أيضا هناك جانب يعني أوصي به نفسي وإخواني الشباب، يعني استثمار مرحلة الشباب في البحث والطلب والعلم، فأن هذه المرحلة من أفضل المراحل في الاستيعاب وفي الفهم، ويعني قلة تشتت الذهن. كل ما تقدم بالإنسان العمر تشتت ذهنه، تزوج، أتى له أولاد، هموم الأولاد، هموم المعيشة، هموم الجاه، هموم المنصب. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه كما في البخاري معلقة: تفقه قبل أن تسودوا. بعض الأقوال قبل أن تسودوا. واعتبر بعض أهل العلم الإمام النووي وغيره أن من ضمن أن تسودوا إذا تزوجت، إذا صار لك ولد. ويدخل في ذلك طبعا تولى ولايات دينية أو شرعية. لا شك هنا صفاء الذهن والتركيز والقدرة على الحفظ ووجود الوقت سيقل هذا. وأثر عن الشافعي أيضا مقولة في هذا الباب، يقول رحمه الله: تفقه قبل أن ترأس، فإذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه. طبعا ليس النفي هنا، ولكن يعني بالتأكيد يضعف في مرحلة معينة، تضعف القدرة على التفصيل والاستيعاب وتضعف الهمة. ليس بشرط أن يكون ذلك بسبب ضعف الإيمان وضعف القصد وضعف الإخلاص، ولكن هكذا يعني تكثر الحقوق على الإنسان. وقول بعض السلف أيضا: إذا تصدر الحدث فاته شيء كثير. تصدر الحدث يعني تولى كما ذكرنا من ولايات وانشغالات، فهنا يعني فرصته في العلم والبحث والتحقيق ستقل وتضعف ولا شك. وهذا المقصود طبعا يعني حث نفسي وحث الجميع خاصة في مرحلة الشباب على الجد والبحث والعلم والنية الطيبة، خاصة بمن هم في مجالات العلوم الشرعية. لا يكون همها الامتحان والدرجات وهذه الهموم وتشغله. لا تعارض إذا كان لك قصد حسن، قصدك العلم ورفع الجهل عنك وتعليم المسلمين بذلك، وتتعلم ليزداد إيمانك وتزداد خشيتك من الله عز وجل ونحو ذلك. طيب، هذه المقدمة الأولى، يعني مقدمة عامة للتذكير، ويعني لا تخفى إن شاء الله على أمثالكم. هنا نأتي يعني كيف نشأت الفرق وخط الانحراف اللي حصل. أهل السنة والجماعة هم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أليس كذلك؟ ولذلك العلماء ما يقولون، لا يقولون يعني عندما يقول نشأة الفرق، هو نسألكم متى نشأت مثلا فرقة الخوارج، ماذا تقولون؟ يعني وقت زمن علي رضي الله عنه بعد حادث التحكيم، متى ظهر يعني المرجئة؟ ها؟ ما تظاهر المعتزلة. الشاهد كل فرقة سيقال طيب متى ظهر أهل السنة والجماعة، متى نشأت؟ هذا ما تجاوبون، أنا بسأل طيب. إذن نحن ما نقول متى نشأ أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة هو الجسم الكبير، جسم الأمة الكبير، وهم الأصل، ثم حصلت هذه الافتراقات والانحرافات. لكن ماذا نقول؟ نقول متى نشأت التسمية بأهل السنة والجماعة، بداية ظهور هذه التسميات. فطبعا هذه التسميات ظهرت بعد ظهور البدع، كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله كما في مقدمة صحيح مسلم، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت يعني الفرق، ظهرت الرافضة، ظهرت الخوارج، قالوا سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبل حديثه، ومن كان من أهل البدعة لم يقبل حديثه. فبدأت يعني صار هناك حاجة للتميز. حديث الافتراق المشهور وقوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وبعض الروايات قال هم السواد الأعظم أو الجماعة أو ما أنا عليه وأصحابي. الحديث ورد في طرق كثيرة، خرجها الشيخ الألباني وغيره في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وصححها الإمام ابن تيمية والإمام الشاطبي وغيرهم ابن كثير وغيرهم. لكن لنا مع هذا الحديث بعض الوقفات. الوقفة الأولى، ما المقصود بالافتراق هنا؟ ذكر العلماء أن المقصود هنا بالافتراق هي فرق يعني تجتمع على أصل كلي يخالف أصول أهل السنة والجماعة المعروفة والمشهورة، ليس المقصود هنا الخلافات اليسيرة أو المقصود المذاهب الفقهية المعروفة، فهذه لا تدخل في الافتراق. فالافتراق الفرق التي خرجت هي أصول الفرق المشهورة المعروفة كالخوارج والروافض والمرجئة والجهمية ونحو ذلك من أصول الفرق المعروفة، خالفت في أصل من الأصول، إنما خالفت في أصل الإيمان بالقدر أو الإيمان بالله بالتوحيد مثلا، أو الإيمان بالصفات، أو ما يتعلق بعدالة الصحابة ومنزلتهم أو نحو ذلك، تكون خالفت في أصل أو في أصل الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، تكون خالف في أصل، وليس يعني وليس المقصود فيها كما أشرنا الخلافات الاجتهادية. لكن أيضا قد يرد سؤال أيضا هنا في الافتراق. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول افترقت هذه الأمة على 73 فرقة إلى آخره. فالمقصود هنا، هل المقصود هنا أن هذه الفرق هي خارج عن الإسلام أو داخل في الإسلام؟ من يجيب؟ تفضل. نعم، داخل الإسلام. ليش؟ الأصل الإسلام. طيب نعم، وستفترق هذه الأمة. ها طيب، عبارة الأمة هل تستخدم يعني ما في استخدامات أخرى لها؟ في حديث صحيح في صحيح مسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. إذن الأمة عندنا قسمين، أمة الدعوة وأمة الاستجابة. معنى أمة الدعوة يعني من هم مخاطبون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا جميع الخلق. وأمة الاستجابة هم من أسلم، من آمن بالرسالة. من ضمن أمثلة أمة الاستجابة أيضا في صحيح مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فانفنيت حسناته وأخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هنا قال: المفلس من أمتي. لكن أيضا هنا لم يقول المفلس من أمتي ثم قال فطرحت عليه فطرح في النار، كيف يكون هذا؟ كيف يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون يدخل النار؟ ما جوابكم؟ طيب، هذا ما نعبه السنة والجماعة، أن بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم يمكن يعذب حسب معاصيه تحت مشيئة الله عز وجل، ولكن يعذب حسب معاصيه فلا يخلد في النار إن كان مات موحدا. فمثل هذا، هؤلاء كيف عرفنا أنهم موحدين؟ من الحديث: يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج. لما أتى بأعمال هذا يدل على أنه كان موحدا، لأن الله عز وجل يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منثورا. فهم موحدين، فهم موحدون، ولذلك أتوا يوم القيامة بمثل هذه الأعمال الصالحة. ولكن فرطوا كثيرا بما يتعلق بحقوق العباد فذهبت حسناتهم وحصل ما حصل. وهذه موعظة لنا جميعا، يعني نحن الذين يعني نسأل الله عز وجل العافية والثبات على الحق، لا نعرف ماذا سيختم لنا ولا نعرف ماذا قبل من عملنا، لم نضمن. هذا في الحديث: أتى يوم القيامة بأعمال صالح، يعني أتى بأعمال قبلت. أنت لا تضمن إذا كنت كذلك، ألست حق بالخوف من ورد في الحديث؟ حق بالخوف. مقصودنا هنا المفلس من أمتي، أنه يأتي معنى أمة الدعوة هنا وفي الحديث. أما حديث الافتراق فهو يحتمل أمة الدعوة وأمة الاستجابة، لا نجزم على قضية. حتى لو قال كلها في النار إلا واحدة، يمكن أن يكون خلودا أبديا أو خلودا مؤقتا. ولذلك كلام أهل العلم وعلماء السنة أن هذه الفرق والطوائف اللي انحرفت مذهبا السنة هي درجات في الانحراف. هناك من الفرق والطوائف من يصل انحراف إلى الخروج من الملة، كبعض غلاة الصوفية وغلاة الباطنية وغلاة الرافض وغلاة الجهمية. وهناك فرق وطوائف لا، ما تصل إلى الخروج عن مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. طبعا يعني يمكن لو أردنا أن نؤرخ أن ننتقل من حديث الافتراق، كلام فيه كثير بس نكتفي بما أشير إليه هنا. لو أردنا أن نأتي بكيف بدأت الانحرافات، بدايات الانحرافات وتسلسل الانحرافات، لو سألناكم ما هي أول الفرق ظهورا، أول فرقة ظهرت في الإسلام؟ خوارج، ها؟ قدرية. طيب، في أقوال، في قولان الحين صار. طبعا بعض العلماء وعلماء الفرق ذكروا الخوارج، وبعضهم ذكر الشيعة يعني الإمامية. والأقرب أن الخوارج هم أول الفرق ظهورا واضحا يعني. وصحيح أن مبدأ الخوارج ورد في حديث الخويصرة أو ذي الثدي، الذي اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: تلك قسمة ما أريد بها وجه الله. وبعض الروايات: اعدل يا محمد. فلما تولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضأضأة هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بعض الروايات: لأن لقيتهم لأقتلنهم قتل ثمود. بعض الروايات: لو يعلم من يقاتلهم ما له من الأجر لنكل عن العمل. وهذا الحديث في الصحيحين وله روايات وطرق كثيرة يعني. فالشاهد هذا المبدأ يعني، لكن الظهور ما يسمى الظهور السياسي كحزب كتجمع يعني ظهر بعد ما سمي بحادث التحكيم، بعد الخلاف المعروف بين علي رضي الله عنه ومعاوية، وحصل الصلح يعني بينهم في قضية التحكيم. رفض هؤلاء التحكيم وقالوا: لا حكم إلا الله، بل الحكم إلا لله. وهذا يحتاج منا الحقيقة بعض الوقفات للفوائد العامة، وهي جزء من أسباب الانحراف في الفرق. يعني لو نلاحظ في الحديث الخويصرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يلخص سبب انحراف كل الفرق. كيف؟ يعني هذا الرجل اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الوحي: إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو بداية الضلال. لخص ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في قوله: أصل ضلال من ضل بتقديم رأيه على النص المنزل. هي تقديم الرأي والهوى والعقل بأي اسم على النص الواضح الصريح، هذا بدايات الانحراف يعني. طبعا لما ظهروا فيما بعد اعترضوا على يعني على قضية التحكيم، ولا أريد أن أدخل الآن في تفصيلات، لكن يهمنا يعني بعض النقاط كمقدمات تمهيدية. تجمعوا عدد كبير، بعض الروايات توصلهم إلى 12,000 أو حتى أكثر، فلا بد من التعاون معهم. استخدم الإمام علي رضي الله عنه الحوار معهم يعني، وكان من أبرز الحوارات معهم مناظرة ابن عباس رضي الله عنه لهم، كان حوارا عميقا وقويا. أرسل لهم ابن عباس، أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس ليناظرهم ويحاورهم. فأتى لبس أحسن الثياب وذهب إليهم. طبعا اعترضوا، كان يعني بعضهم مجموعة من البادية وكذا، وفيهم شيء من الخشونة ونحو ذلك. فرد عليهم: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. ثم أتاهم يعني بلغة قوية: أتيتكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل منكم، وليس فيهم منكم أحد. شوف انظروا حجم الضلال يعني. يعني موجود علي رضي الله عنه، موجود طلحة، موجود الزبير، موجود مجموعة من الصحابة وبعض من البقية العشر المبشرين مبشرون بالجنة، وتنظر يعني يتركون هؤلاء. ليس مجرد انحرافا أن يتركون بعض العلماء البارزين ولا طلبة العلم البارزين، ذكروا الصحابة الكبار: ابن عباس، ابن مسعود، علي بن أبي طالب، يعني القمم في العلم والخلق والرسوخ في العلم والعدالة والمنزل العظيمة اللي وردت من النصوص القطعية من كتاب السنة. مع ذلك هؤلاء يغترون بفهمهم وعقولهم أيضا يعني. فبدأ نترك بعض الدروس من هذه المناظرة. قال ما تنقمون عليه، ما تنقمون عليه، على أمير المؤمنين. قالوا أنه يعني حكم في دين الله الرجال، ولا حكم إلا الله، إن الحكم إلا لله. فقال رضي الله عنه، قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهم. وقال عز وجل في حق الصيد في الحرم: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فتحكيم أمر الرجال في الشقاق بين الزوجين وفي دية حمامة أولى أم تحكيمه في دماء المسلمين؟ خرجتم من هذه؟ قالوا نعم. ثم يعني ائتوا بما عندكم، فذكروا النقطة الأخرى أنه قاتل ولم يسبي. فإن كان قاتل مؤمنين فهو كافر، وإن كان قاتل كافرين فيجب أن يسبي. طبعا من يعني حصل أيضا القتال في معركة الصفين ومعركة الجمل التي كان فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وغيره. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنه: يعني ويحكم أنتم بين ضلالتين، يعني أيسبي أمكم أم المؤمنين؟ إما أن تقرون أن أمكم، أو أنكم يعني تكفرونها وتجوزون سبيها. يعني خرجتم من هذه؟ قالوا نعم. ثم يعني قالوا الثالثة أنه محى اسمه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. في الصلح بين علي ومعاوية ما ذكر أن علي أمير المؤمنين، هذه كانت موضع نزاع في البداية. فقالوا إذا كان أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فبماذا أجابهم ابن عباس؟ ذكرهم بصلح الحديبية واصطلاح الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين، لما يعني كان المندوب المشركين سهيل بن عمرو، فقال: من محمد رسول الله؟ فقال: لو آمنوا أنك رسول الله لما قاتلوك. فقال: اللهم إني أشهد إني رسولك. قال: من محمد بن عبد الله، هل تقول أنه ليس برسول الله؟ أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. هل بقي عندكم من شيء؟ قالوا لا. طبعا بعد المناظرة يعني رجع نصفهم تقريبا، قيل رجع 6,000 أو 4,000. طبعا أريدكم أن تعطوني بعض الدروس من هذه المناظرة. طبعا الدرس الأول أهمية الرسوخ في العلم، يكون طالب علم متمكن ولا يذهب للمناظرة أي شخص، يعني قد يكون ضعيفا فيضر بمذهب السنة والإسلام أكثر مما ينفع. هنا الثقة والرسوخ في العلم، هذا ناحية. نعم، عندنا نعم ما سمعت. طبعا الرجوع للعلماء ومنزلتهم، وهذا بالأصل الأصل قبل الخروج هذا، لكن ما هذا الذي حصل الآن. صدقت، يعني لا نقول أن كل صاحب شبهة أو صاحب بدعة أو انحراف لا يلزم أنه بكل الأحوال أو كل أحد منهم يكون سيء القصد وليس عنده نية صادقة لله عز وجل. هناك من قد يعني يضل ويغلط بشبهة ويظن أنه على صواب، فإذا بين له بالحجة الصحيحة وبالخلق الحسن ممكن يترك هذه البدعة. نعم، تفضل. طيب، الرجوع إلى أهل العلم المعتبرين الراسخين ما في شك. نعم، سمجها تعليق. أيضا نلاحظ هنا أيضا أدب الحوار، يعني يكون أحدنا قصده إظهار الحق، ولكن لا يكون يعني قصده في الرد حتى على المبتدع التشفي وكذا. من أصول أهل السنة والجماعة وآدابهم أنهم يحبون الحق ويرحمون الخلق، يكون قصدك إعلاء كلمة الله، مو الانتصار لنفسك ورأيك وهواك. يعني انظر ابن عباس ومكانته، ماذا عندكم؟ هل بقي عندكم من شيء؟ بل الرسول صلى الله عليه وسلم قبله لما كان في الوليد، أبا الوليد عقبة، أفرغت يا أبا الوليد؟ لما قال: إن كنت تريد سيادة سودناك، وإن كنت تريد رئاسة، وإن كنت تريد مالا، إلى آخره المعروف يعني. فحسن الاستماع هذا أثر فيهم كثيرا، وحسن الاستماع هذا ليس مجرد يعني إنصات وسكوت، فالغالب هذا الإنصات يدل على بحث عن الحق، يدل على احترام الطرف الآخر، يدل على أن يعني أنك قد تستفيد من الطرف الآخر بعض الصواب وبعض الحق ونحو ذلك. نعم، فهذا أيضا خلق هام للتأثير على الآخرين. أيضا يؤخذ من المناظرة فضل الصحابة ومنزلتهم ومكانتهم، ولذلك أتيتكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيهم منكم أحد. فالصحابة ما تلبسوا بدع ولا وقعوا في بدع، فضلا أن يكون أحد منهم رأسا في بدع. فهذه أيضا من مما ممكن نأخذه من قضية ابن عباس. في شيء إضافة؟ في تسرع وفيه ضيق أفق، يعني لاحظ إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافر، لا حكم إلا الله، ها؟ يعني مثل ما يقولون أبيض ولا أسود، ما يصير كما قال بعض العلماء: رأي صواب يحتمل الخطأ، رأي غيري خطأ يحتمل الصواب. تفهم بعض هذه الأمور، بعض الناس ممكن يعمل لك معركة وخصوم وجدال في قضية فقهية فيها أدلة قوية للطرفين، حتى ما في يعني، ولا إذا كانت القضية في أدلة صحيحة قوية لا بأس بحكمة وبأدب، لكن أحيانا تكون قضية فيها خلاف قوي بين أهل العلم يعني، وهذا لا يمنع ترجيح الحق والصواب، هذا شيء، لكن أن يعني يحصل الخصام والافتراق فهذا أمر آخر. كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولو أن كلما اختلف مسلمان في مسألة يعني افترق لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. نعم، طيب، إذن حنا عندنا نقول إن من أول الفرق ظهورا فرقة الخوارج، ها؟ يعني ظهورا عمليا. طبعا الكلام طويل، قاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان إلى آخر التفصيلات المعروفة، واندثلت غالب فرق الخوارج المشهورة، بقي فرقة منهم طائفة اسمها الأباضية، هذه وإن كانوا يعني تخلوا عن كثير من آراء فرقة الخوارج القديمة. أيضا ما تزامن مع ظهور الخوارج فرقة الروافض، الشيعة بأصنافهم، ذكر العلماء أنهم برزت بداياتهم في زمن علي رضي الله عنه، سواء المفضلة اللي مجرد يفضلون علي على بكر وعمر اللي هم يمثلون الزيدية فيما بعد، أو الغلاة الذين يعني اقتربوا من تأليه علي رضي الله عنه وهم السبائية، هذا هم مبدأ الفرق الباطنية عموما من الدروز والنصيرية وغيرهم، أو الإمامية الذين كفروا أبو بكر وعمر وأغلبية الصحابة، ويعني واعتبروا أن الإمامة يعني أصل من أصول الدين، ولأن الأمة ليست مخيرة في هذا، إلى آخر الكلام المعروف. الشاهد من ظهورهم أيضا في زمن علي رضي الله عنه، ولذلك الحقيقة من هذه الحيثية فرق الخوارج والروافض نقيضان. كيف نقيضان؟ الفرقتين. يعني الروافض يعدون قضية الإمامة هي الأساس، وأول أما علي ثم الحسن والحسين، فضلا عما يصبغون عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من علم الغيب وكذا وكذا وإلى آخره. بالمقابل الخوارج يكفرون عليا، ويكفرون علي ويكفرون عثمان في آخر فتراته، كل من رضي بالتحكيم ونحو ذلك. نعم. بعد يعني الرافضة، وش الفرق اللي ظهرت؟ المعتزلة، القدرية. القدرية لأنها ظهرت في آخر زمن الصحابة، يعني عاصر ابن مسعود ابن عمر بعض الصحابة، كما في حديث يحيى بن يعمر في مسلم، يعني يقول أتيت أنا وحميد الساعدي أحد التابعين حاجين لعل نجد أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدنا عبد الله بن عمر، فقلنا له يا أبا عبد الرحمن إن هناك أناس بالبصرة يقولون لا قدر والأمر أنف. إذن هو كان ظهرت الآن في ذاك الوقت، وكان موقف عبد الله بن عمر شديدا وواضحا، وهذا أهمية الرسوخ بالعلم، وهذا مثال مع كلام ابن عباس من مواقف الصحابة من أهل البدع. ذكر لهم حديث يعني جبريل المشهور، ومنها أن تؤمن بالقدر خير وشر، فقال أخبروه من عبد الله بن عمر بريء منهم، وأن الله لا يقبل من منكر القدر عملا. وفي بعض الروايات الذي يحلف به عبد الله بن عمر أن يعني أنه لا يقبل منهم عمل حتى يؤمنوا بالقدر أو نحو ذلك. فهذا إشارة إلى ظهور القدرية في آخر زمن الصحابة. بعد فرقة القدرية ظهرت فرقة المرجئة. وإيش المرجئة هؤلاء؟ وإيش المقصود فيهم؟ المرجئة يعني يرجئون العمل، يعني من الإرجاء التأخير، يرجئون العمل عن الإيمان، فيعتبرون الإيمان مجرد المعرفة والتصديق القلبي فقط، فلا يشترط فيه عمل. يعني بعكس إيش الخوارج؟ الخوارج وش أهم ما يميزهم؟ تكفير مرتكب الكبيرة، يعني الغلو في باب التكفير، أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا ومخلد في النار بالآخرة. المرجئة بالعكس، يرون أصل لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب، لكن لا يضر مع الإيمان. وش الإيمان اللي ما يضر معه ذنب عندهم؟ هو المعرفة والتصديق. هنا عكس مذهب يعني الخوارج، وهذا ظهر على يد غيلان الدمشقي وغيره في أواخر أيضا بدا، يعني يمكن سنة 99 هجرية وأواخر القرن الأول بداية القرن الثاني. بعدهم ظهرت فرقة، نختم بها هذه، فرقة الجهمية، نسبة إلى شخص اسمه الجهم بن صفوان، وهذه ظهرت في آخر زمن بني أمية. وهؤلاء يعني أهم ما يميزهم يعني تأويلهم الصفات ونفي صفات الله عز وجل، ينفون صفات الله عز وجل. طبعا ظهرت فيما بعدهم وسمي المعتزلة. المعتزلة ما هي؟ كأن مرحلة، يعني نعتبر القدرية ونعتبر الجهمية مرحلة تاريخية من مراحل المعتزلة. أفكار القدرية وأفكار الجهمية دخلت في المعتزلة ضمن ما يسمى أصول المعتزلة الخمسة، أصولهم الخمسة: العدل والتوحيد والأمر المنكر والوعد والوعيد والمنزل بين المنزلتين. فالعدل هو ما يتعلق بنفيهم للقدر، والتوحيد هو ما يتعلق بنفيهم للصفات، وهذه قيلت قبلهم من القدرية والجهمية، فضموا إليها بدع أخرى ظهرت فيما بعد. الذين يعني امتحنوا الإمام أحمد بن حنبل في زمن المأموم والمتوكل والواثق فيما سمي فتنة خلق القرآن. فهذا أبرز ما في مسألة تسلسل الفرق. في شيء حول ما سبق يا شباب؟ طيب أنا أقول اليوم نكتفي بهذا القدر. نعم. وهي نحن الآن جينا على القرن الأول وبداية الثاني، بعدين ظهرت الصوفية، بعدين ظهرت الدروز النصيرية، الفرق ذي تضخمت، ظهر الأشاعرة والماتريدية، ظهرت فرق متفاوتة طبعا بحجم الانحراف. فنحن ما نعطي بس البدايات، يعني بداية تقريبا القرن الأول. إيش؟ إيه نبي نتكلم عنها المرة القادمة، نتكلم عن مسمى أهل السنة والجماعة وأهم القواعد اللي تميزهم عن غيره. مثل ما كان بنحطها بدرس نخليها بدرسين، المقدمات هذه تمهد يعني إن شاء الله. في شيء؟ نعم. هو المشكلة طبعا ابن حازم تقصد، هي الإشكالية هو الأصل أن تأخذ بظاهر النص، والأصل تعظيم النص، لكنك تأخذ في النصوص كلها في المسألة الواحدة. يعني ما تجي تقول مثلا يعني لا يدخل الجنة نمام أو قاطع رحم، النص يدل ذهب الإيمان عنه، وتترك مثلا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من قال لا مخلصا من قلب دخل الجنة، تأخذ أو تأخذ يعني النصوص ما يعني في نفي الإيمان عن من سرق أو زنى والله لا يؤمن أو كذا، وتترك النصوص اللي أوجبت الحد، أو كان مرتدا لقتل إلى آخر ما سيأتي فيما بعد. الأصل أخذ النصوص، لكن ما تأخذ بعضها تترك بعضها في المسألة الواحدة. لكن إشكالية ابن حزم رحمه الله على أما إمامته وعلمه الكبير بالفقه وانتصار الحديث، أنه في عدد من أبواب العقائد ما أخذ بالظاهر، أخذ بتأثر ببعض آراء الأشاعرة أحيانا، وأحيانا آراء المعتزلة، وأحيانا أهل السنة. لو استمر على هذا الظاهر في قضايا الصفات وغيرها كان أخف. نعم. لكن مع الفارق، يعني الفارق ما في شك يبقى إمام له مكانته ككثير من الأئمة، ولكن أيضا له يعني بعض الأخطاء في باب العقائد التي لا يتابع عليها. يعني. نعم. كيف؟ ظهور؟ طبعا الأشاعرة تقريبا ظهروا في سنة 330 وكان وقت زمن الأشعري، مرحلة متأخرة نسبيا. يعني. كيف؟ والإمام أبو الحسن العشري تعرفون مر في مراحل، يعني كان معتزليا ثم تحول مذهب الأشاعرة المشهور الاشتراحان، ثم تحول المذهب أهل السنة في آخر وقته، وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي في جملته على مذهب أهل السنة، يعني فيه بعض البقايا البسيطة. نعم. بعدين انتشر المذهب فيما بعد. الحقيقة المذهب يعني ولو أنه ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري، لكن في الحقيقة أنه لم يتبع مذهب الأشعري. يعني أنت تنتسب لإمام، لأقوال إمام تراجع عن هذه الأقوال، لأنه لو انتسبوا للإمام الأشعري في مرحلة الأخيرة صاروا منها صاروا سلفيين، يعني ما في إشكال. لكن الإشكالية المرحلة الوسيطة. والمذهب الأشعري يعني مدارس أيضا كثيرة، ويعني نحن قد نمر على أشياء منها عند شرح الكتاب. بالنسبة للكتاب نحن طبعا سنتكلم أيضا المرة القادمة عن مثل مصطلحات استكمال بعض المقدمات العقدية هذه، ولكن عموما على أساس تهيئة الكتاب من الجلسة الدرس القادم سيكون يعني شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، سيكون معنا شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، له شروح كثيرة. حنا يكون اعتمادا على شرح الشيخ ابن عثيمين. يمكن نخلي بعض الزملاء يقرأ ونشرح إن شاء الله. فسنستكمل بإذن الله في الجلسة القادمة المقدمات هذه هي حول مذهب أهل السنة والجماعة. بارك الله فيكم وأقول قولي هذا واستغفر الله، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.